نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه سماحة الشيخ: هل لنا أن نغضب لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم علينا أن نتجاهل الأمر امتثالا لقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ وأن الرسول في زمنه صلى الله عليه وسلم كان الكفار يسبونه ولا يرد، بينوا لنا حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المسلم من شأنه أو عقيدته محبة الله ورسوله، ويحب الله ويحب رسوله ويوالي الله ورسوله، يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بهذا النبي الكريم وأنه عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى الثقلين جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ختم به رسالة الأنبياء وفهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. عندما يسمع المسبه لا شك أن يتأثر في نفسه، لا شك يتأثر في نفسه تأثر عظيم، لأن مقام الرسول قال مقام عظيم، فرسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن الناس أجمعين. إذا كان كذلك، فهل ترى المسلم عندما يسمع سب الرسول يعني تمر كأن لم تكن؟ لا، يتأثر بها قلبيا ونفسيا، ويصيبه من الغضب لله والغيرة لله، لكن هذه غيرة لا تحمل على الظلم والعدوان، وإنما تحرك وجدانه ويشعر بالألم والأسى على ما سمع، إلا أنها لا تحمله على الأشر والطغيان والبطر وانتقام ممن لم يقل، لكن يتأثر ويتأثر عظيم. إلا أن المسلم يزداد محبة رسول الله وإيمانا به وتصديقا به، وأن هذه السباب والشتام لا يغيران من مزن في قلبه، بل يزداد حبا لرسول الله ومواتا لرسول الله، ويعلم أن هذه السباب وصادر من أعداء الإسلام الذين كذبوا الله ورسوله وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهلوها. هؤلاء كفار ضلال لا يستنكف منهم أن يسبوا الله، أن يسبوا رسول الله. ألم تسمع اليهود يقولون يد الله مغلولة؟ وقال الله: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه مقاتل اليهود: يد الله مغلولة، وقالوا نحن فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هذه مسبة لرب العالمين، لكن المسلم إذا سمعها تعوذ بالله من الشيطان وازداد إيمانا ويقينا، إلا أن في قلبه ما في قلبه من الغضب على هؤلاء، إلا أنه متماسك لا يقدم إلا على أمور فيها نفع، وأما الغضب والتشنج الذي يدعو إلى البطش وإلى الانهيار لا، هو ثابت الجأش، قوي الإيمان، يحب الله ورسوله محبة صادقة إيمانية، يزداد كلما سبب خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم المنافق المشركون وقالوا به ما قالوا، ومع ذلك قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال: وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال قد نعلم أن إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيا أخي المسلم ما بمسك سب الله ورسوله إلا يتقطع، لكنه ثابت الجأش لا يقدم لا يتهور ولا يظلم أحدا ولا يظلم بطش، وإنما دعوة إلى الله والدعاء على النبي الكريم وبيان خصاله وأخلاقه وفضائله الجمة حتى يستنير العقول والأفكار بذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عمر من الرياض يقول نطلب من سماحة الشيخ حفظه الله توضيح منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف، إذا خالف مخالف أو ألف بأن ألف كتبا أو كان له دعوات ناقشوها بالحق والعدل. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فيصورون فيحرر مسائل التي تكلم من تكلم ويجادله بالمعروف والإحسان. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال وجادلهم بالتي أحسن، فيبين خطأ المخالف. خطأ المخالف المخالف كتاب الله وسنة رسوله، يبين مخالفته بالعدل إن كان ما إن كان في قول حق أبرز الحق في جانبه، وإن كان كل كلامه خطأ وباطل بين ذلك ولم يتعرش بين ذلك وتجرد من الهوى والانتقام، وإنما أراد بذلك نصر دين الله. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وأسنتكم، وقال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيرد شبه المخالف بالرد المؤصل المبني على الكتاب والسنة وتوضيح الحق وإيضاح الباطل وبيان الحق لمن أراده، كما كان سلف الأمة وعلماؤها كالإمام وغيره يردون الباطل لكن بأصول شرعية، لا يردونه بهوى ولكن بأصول شرعية وعلى القواعد الشرعية. المهم إبانة الحق وتوضيحه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ هل يصح عن إبراهيم الحربي أنه قال عن قبر معروف الكرخي إنه الترياق المجرب، وما النصيحة لمن يتساهل في موضوع الدعاء عند القبر؟ أولا قولهم إن قبر معروف الترياق المجرب قول خاطئ، ما قاله عالم ولا فاضل، ما يقول أحد، ما قالوا عند قبر النبي فكيف بقبر غيره إنه الترياق المجرب؟ أبدا. العلماء يقولون إن دعاء الله عند القبور أو الصلاة لله عند القبور من أعظم وسائل الشرك، وأما دعاء الأموات والاستغاثة واعتقاد أنهم أن من قصد بالدعاء أجابوا دعوته وكان يضره فهذا شرك أكبر ذنب لا يغفر. وبالنسبة لمن يتساهل في الدعاء عند القبر سمحت ما يجوز. رأى رجل من البيت رسول الله رجل يأتي الحج إلى فرجة في عند قبر النبي ودعا وقال يا هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، فالصلاة عليه من قرب ومن سواء. أما قصد قبل الدعاء عنده والوقوف عند قبل الدعاء فهذا خطأ، يسلم نساء القبر لكن الدعاء يستقبل به القبلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يقول يسمي بعض الناس الأسبوع الأخير في الدراسة بالأسبوع الميت، فهل هذه التسمية جائزة أم أنها من سب الدهر المذموم؟ لا، هم يقولوا ميت بمعنى ما في دروس، وأن الحضور بلا مواد، قد استكمل المواد الدراسية وانتهي منها، وهذا الحضور مجرد حضور ليس فيه دراسة، فيقول ميت بمعنى أن ما في حركة دراسية وإنما مجرد حضور فقط. أحسن الله إليكم. ويسأل أخونا أبو مالك المرأة المعتدة من وفاة زوجها ودخل عليها العيد وهي في أثناء العدة، هل يجوز لها أن تلبس الثياب الجديدة الجميلة وتتطيب لأجل العيد أم لا؟ لا، لا تطيب ولا تلبس ثياب جميلة، بل تتركها حتى تنتهي عدتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين عين يقول أنا شاب محافظ على الصلاة، ولكني أحيانا عندما أنتهي من الوضوء أشعر بقطرات تخرج مني، وعندما أنظر إلى ملابس الداخلية أجد أثرا من مذي أكرمكم الله فأزيله بالماء وأتوضأ مرة ثانية ويتكرر خروج هذا السائل أكثر من مرة، أفيدوني ماذا أعمل؟ وهل الصلوات التي صليت وأنا لا أعلم إن كان هناك قد وقع على ثيابي من هذا السائل شيء، هل هي صحيحة؟ يا أخي إن أخشى ما أخشى أنك موسوس، كون إنسان يتبع كل يوم سراويله وش جاء فيها وينظر، ما هذا شر هذا؟ ما لم توقن بالحدث فالأصل الذمة، أما كونك تتل سروال كل فرض، هل في شيء ما في شيء، هل في قطر ما في قطر بول، هذا كله من الوساوس، ما أمرنا بهذا. أمرنا بالاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء أو الإزم بالحجارة، وأما التفتيش والبحث هذا يا أخي كله خطأ. إن رأيت نجازة حقيقية الحمد لله، وإن لم ترها فأحمد الله العافية وانصرف. أما تبع ملابس والثياب كل يوم والبقاء على دورة المياه ساعات أنت قطرة البول، وقد يكون قطرة إنما هو أثر الماء في السنجاء، فعليك أن تترك الأهوام والوساوس، وأرجو إن تركتها أن تكون على خير وأن تنسى الماضي، وصلاتك المصيحة إن شاء الله، ولا يكون في نفسك إلا الطيب. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، رجل صلى المغرب وفاتته ركعتان منها، ثم أتى بركعة وقدمت جنازة فصلى على الجنازة، ثم علم أنه قد بقي عليه ركعة فصلى الركعة بعد ذلك، ثم سجد للسهو، فهل صلاته صحيحة؟ إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: كيف نعيد مكانة العلماء في قلوب الناس كما كانت في أجيال مضت، ومن المسؤول عن ضعف الصلة بالعلماء؟ يا أخي، مكانة العلماء في العصر الماضي مكانة رفيعة، وذلك لأمرين: أولا أن العلماء في أنفسهم صالحون في أنفسهم، متمسكون بدينهم، جمعوا بين العلم والعمل والاستقامة والهدى، فما قالوا قوى خالفوه، وما عملوا عملوا خالفوه، بل أقوالهم وأعمالهم متفقة، إن قالوا عملوا وإنه ابتعدوا، فالأقوال في الأمر إذا قالوا قولا عملوا به، وإنه أن يجتنبوه، فهم في أمر صلحاء حريصين على الجمع بين العلم والعمل، فلهذا عظمت مكانتهم وعظمت منزلتهم. إنما يخشى الله من عباد العلماء، والحديث الآخر: إن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكان العلماء قدروا أو وارتفع شأنهم بأسباب علمهم، بعملهم، بعلمهم وثباتهم وزهد الدنيا ورغبتهم في الآخرة. ولا يزول الحمد لله في العلماء خير، وتعظيم وإعادة العلماء، أن نأمر العلماء أولا بالتمسك والاستقامة، ونأمرهم بأن يخالطوا الناس وأن يغشوا مجالس الشباب ومنتدياتهم، ليبثوا فيه الخير وينشروا فيه الهدى، فلعل يفتح على قلوبهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: أنا شاب أطلب العلم، ولكني مقصر في قيام الليل، ولو قمت بركعة واحدة فقط، فما نصيحتكم لي؟ يا أخي، إن شق عليك الوتر آخر الليل فأوتر أول الليل، إذا صلاة العشاء وراتبة العشاء فأوتر، فإن قدر قيام آخر الليل فصلي ما شاء الله، لكن أوصيك بالوتر أول الليل، يعني أخشى من قولك لك أخشى أن يوترك الوتر، فأوتر أول الليل، فإذا قمت آخر الليل فصلي ما بدا لك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: عندي دين لصديقي تأخرت في أدائه وأستحي أن أعطيه إياه، هل أضعه في رصيده وبعد ذلك أخبره؟ هو الأحسن، ضعه في رصيده أخبره بشأنه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع رافعي يقول: أعمل بمدينة الرياض ومتزوج، ولدي ابنة واحدة، وكنت أرسل إلى والدي مصروفا، ولكن مرضت زوجتي واستدنت مبلغا من المال لعلاجها، والحمد لله تعافت، ولكني لم أستطع سداد الدين حتى مضى عامان ولم أسدد الدين، وتوقفت عن إرسال المصروف لوالدي، وكذلك عجزت عن سداد ديني، وظل والدي يخبرني بأنه لن يعفو عني إذا لم أرسل له المصروف، فهل عفوه ودعاؤه علي مستجاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وما النصيحة؟ النصيحة أن تسعى في دينك قدر الاستطاعة، إن أمكنك أن تجمع بين قضاء الدين وإعطاء الأب شيء يرضيه فالحمد لله، وإلا فالدين أهم، اهتم بقضاء الدين لأن الدين منكم طالبون به، لكن إن أمكن أن تجمع بين قضاء الدين وبين مساعدة أبيك ولو بشيء يسير يرضيه فهذا أحسن. أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. المستمع أبو آمنة يقول: أتى رمضان عام 1432 وزوجتي حامل وهي في الشهر الثالث ولم تصم. أتى رمضان عام 32 وأربعمائة وألف وزوجتي حامل وهي في الشهر الثالث ولم تصم. وأتى أيضا رمضان عام 33 وهي ترضع مولودها وعمره 6 أشهر، فماذا عليها جزاكم الله أبدا خيرا؟ أبدا تقضي رمضان الماضي والحاضر ولا شيء عليها مدام بعد شرعي. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ولو فرقتها في أيام تقضيها إن كان شهر كامل أو ناقص، تقضي ما تم الصيام سواء كان كل الشهر أو بعض الشهر. أحسن الله إليك. تقضي نعم عام 32 و 33 سواء كانت أفضل الشهر كله في العامين أو بعضه مجتمعا أو مفرقة لا بأس. نعم مفرقة لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع نور الدين من المدينة يقول: هل أهل الزوجة من الرحم وما حكم قطيعتهم بسبب ما يقع منهم أحيانا؟ الرحم كل قريب تبلغ العلاقة من جهة أمي أو الأب، هذا الرحم. أما أقرباء الزوجة فلا من اسم الرحم، هو أصهار ليسوا أرحام. ويسأل سؤالا آخر، لكن نعم سمحت، اتفاق معهم ومحبتهم والسعي في جمع قلوب معهم هو طيب. ويسأل سؤالا آخر يقول: توفي شخصان في حادث ولا ندري أيهما توفي الأول، فكيف يقسم الإرث بينهم علما بأن كل منهم يرث الآخر؟ يقول علماء: لا توارث بينهم، من مات بها جميعا بهدم أو غرق فلا توارث بينهم، لا يدرى من الأول حتى نورثه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: نسيان يعني ندري من مات قبله حتى نورث منه، أو يعني ما ندري مات جميعا ولا ندري أي متقدم، لأن لو جهلنا بحالهما يجعلنا نمنعهما كل عن الميراث. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: نسيان المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء ماذا يترتب عليه؟ أعدها إذا تركتها، أعدها إذا أدى الصلاة ثم تذكر بعد ذلك. والله أرجو أن لا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: هل الوضوء لازم عند أداء مشاعر الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في رابع الحجة، فلما باتك الليلة وفي صبيحة يوم الرابع اغتسل ودخل البيت، وتقول عائشة إنه صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، فدل على استحباب الغسل للمحرم وهو بمكة والوضوء، لأن السفر طويل 10 أيام صافر بالرأس الشعر ثم الغبار والتراب، فاغتسل النبي ذلك. وقولها إنه توضأ ثم طاف دل على مشروع الطواف للبيت، والنبي قال لعائشة: اصنعي كل شيء إلا الطواف البيت حتى طري، فالحائض والنفساء لا يطوفان لأنهما غير طاهرتين، أما الرجل الطاهر والطاهرة فيطوفان بعد الوضوء، فإن الوضوء واجب والغسل سنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: زوجتي نذرت أن تذبح خروفا إن أتم الله حملها على خير وقد حصل والحمد لله، فكيف يوزع لحمه وهل يجوز الجمع في النية بين النذر والأضحية؟ لا، يوزع نذره على فقراء المساكين، نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله يطيعه فتوزع على فقراء المساكين، ولا يأكل شيء منها ولا أهل بيته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، ما هي الوسائل التي تجعل العبد يبتعد عن المعاصي خصوصا من عليه سيم الصلاح؟ اللهم استعان. أعظم وسيلة خوف الله ومراقبة الله وشعور الإنسان بأن الله يراه في كل أحواله، فيستحي من الله أن يراه على ما نهاه عنه أو يراه تاركا لما أوجب عليه، فأعظم وتقوى الله جل وعلا، وما في القلب من الورع والتقوى، نسأل الله أن يعافينا. ويقال الله جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي